سائل يسأل عن الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، أرى في هذا الباب حديثان أو أكثر من حديثين. الحديث الأول الأثبت سندا والأصح سندا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذيه، ذلك في مواطن، منها أنه ركب فرسا لأبي طلحة وحسر عن فخذيه، ومنها أنه كان جالسا مع أبي بكر، كان جالسا في بيته فهو كان حاسرا عن فخذه، فاستاذن أبو بكر فلم يهتش، استاذن عمر فلم يهتش، فاستاذن عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه. قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فلم تهتش، فلما استاذن عثمان غطيت فخذيك. قال: ألا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كذلك حصر النبي عن فخذه وهو على فرس لأبي طلحة. أما في الباب الآخر قد ورد أن النبي قال: الفخذ عورة، ومن ناحية الصحة متكلم فيه، والبخاري جمع بين هذا وذاك فقال: حديث أنس يعني في كون النبي حصر عن فخذيه أسند، يعني أصح سندا، وحديث جرد الذي هو الفخذ عورة أحوط، والله أعلم. ومن العلماء من قال: العورة عورتان، عورة مغلظة وهي السوأتان، وعورة مخففة وهي القبل والدبر، والله أعلم.